لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ومن كتاب البيوع. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. قال: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. العرايا جمع عرية، والمقصود بذلك أن يعني كما قال الشيخ الفقهي رحمه الله تعالى: أن يعري الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه بستانه فرخص له أن يشتريها منه بتمر. ده وجه لبيان معنى العرية. فالعراية ابتداء هذا نوع من البيوع مستثنى من الأحكام العامة، إن صح يعني المعنى، للبيع. هذا نوع من البيوع المستثنى في باب البيوع. فتقدم الكلام قبل ذلك في أحاديث تدل على أنه لا يجوز البيع إن كان فيه نوع غرر أو جهالة أو نحو ذلك، فهذا منهي عنه. ولذلك هذا هو الأصل في البيوع، أنه لا يجوز البيع الذي فيه غرر أو الذي فيه شيء من الجهالة أو نحو ذلك. ولذلك تقدم مثلا أمثلة بيع السرة مثلا جزافا، فهذا فيه نوع من الغرر، ان سره كده يقول له اديك اللي في السره دي بكذا، انا مش عارف ايه اللي في السره اصلا مثلا، فهذا بيع جزافي او جزافي فيه غرر وجهاله. وكذلك كل البيوع التي فيها الغرر او الجهاله كبيع السمك في الماء والطير في الهواء وكذا ونحو ذلك. لكن بيع العرايا فيه شيء من الجهاله، لكن الشرع عفى عنه للضرورة. وذلك كما يقول الشيخ الفقهي رحمه الله: أن يعري الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه بستانا. النوع ده من البيوع ظهر بالذات في أول الهجرة. في أول الهجرة لما هاجر المهاجرون وآواهم الأنصار رضي الله عن الجميع، فالأنصار رضي الله عنهم يعني آووا المهاجرين أحسن الإيواء. فكان بعد ذلك يجي بعض المهاجرين من أطراف مختلفة، مش من مكة بس، يجوا من أماكن مختلفة، فربما يأتي الواحد من المهاجرين بأسرته ونحو ذلك من هنا أو من هناك. فكان الأنصاري صاحب النخل يقوم يعري هذا الفقير المهاجر نخلة عنده، يعني عنده مثلا في البستان بتاعه مثلا 10 نخلات، يقوم يقول لهذا المهاجر الفقير، يقول له: النخلة دي الثمر بتاعها ده بتاعك، الثمر بتاعها خلاص ده خده، انت تاخد ثمرها في اي وقت، تاخد الثمر بتاعها. فكان ربما هذا المهاجر الفقير يدخل البستان في اوقات يتحرج منه صاحب البستان. صاحب البستان مثلا ربما يكون جايب اولاده وجايب زوجته وقاعدين زي طبيعة الفلاحين، مش قاعدين بيتنزهوا زينا، لا ده جايبهم عشان دي حياتهم، بيزرعوا بيقلعوا بيعملوا بيسووا نحو ذلك، بيعبي حاجة بيشيل حاجة، فربما أولاده معاه نساءه معاه نحو ذلك. فيقوم يجي بقى صاحب العرية اللي هو له حق الثمر ده، عايز يجي بقى ياخد حاجة من النخل، يقوم يدخل طبعا يحصل نوع من التحرج والالتباك ونحو ذلك. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيع العرايا مع ما فيه من شيء من الجهالة كان بيع العرايا لهذه الحاجة، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. أنت تفهم على قول من كلمة رخص إنه كان الأصل الإيش؟ المنع. رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا، يعني الشجر والنخل ونحو ذلك اللي هو عراية، رخص إنها تباع بخرصها، يعني بما يظن أنه يقاربها تمرا. يعني ماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم، قال لهم بعد كده الراجل اللي بيجي المهاجر ده الفقير اللي هو الأنصاري جعل له نخلة في بستانه، بدل ما يحصل حرج ونحو ذلك، لا خلاص الحبة اللي في النخلة اليومين دول يطلعوا قد إيه، يتخيموا قد إيه، قد كده اللي في النخل طاري لسه رطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في هذه الحالة إنه يتقدر اللي في النخلة خرصا، يعني تقديرا تخمينا، يتقدر اللي في النخلة بما يظن أنه يساوي تمرا. التمر شيء جاف، لكن اللي في النخل رطب لسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أصلا عن بيع الرطب بالإيش؟ بالتمر، لأن مش هينضبط. لكن في الصورة دي بس استثناها. ليه؟ لأن في ضرورة، حال الناس دول هيبقى فيه حرب ونحو ذلك، فاستثناه. فكانوا يقدرون اللي على النخل خرصا كده، يعني تخمينا يطلع قد ايه تمر، قد كده. يوم الرجل صاحب البستان يقول له يا أخي تفضل خد بقى ده تمر، يوم الرجل المهاجر الفقير ياخد ده يحطه في البيت عنده الخزين بقى التموين بتاعه. ده حياتهم، يعني احنا ربما بعضنا يتصور تمر يروح ياخده في البيت ومش نحو ذلك. هم كده، ده حياتهم التمر ده كان هو عبارة عن، يعني احنا مثلا كمصريين مثلا الرز مثلا عندنا ده هو الاساس مثلا، فالتمر ده زي الرز. ما يعرفش العربي او الانسان من اهل الجزيرة كان في الوقت ده ما يعرفش يعيش من غير التمر. التمر ده في بيته هو زي الرز كده والمكرونة مش عارف ايه في زماننا مثلا كده. فالغرض المقصود انه بهذا التصرف يعني رفع الحرج وحل الإشكال في مسألة التحرج من الدخول، وإن البعض هنا ربما هيمسك، يعني أصحاب المال هيجد إنه لما هيعمل العراية الكل شوية الفقير ده أو المهاجر ده كل شوية داخل طالع، وربما يكون نساء لوحدهم، يكون كذا كذا ماذا، فربما الناس يمسكوا يمتنعوا عن ذلك. لكن لما جعل لهم يعني بيع العراية فإنهم عند ذلك صارت لهم في ذلك يعني سعة في هذا الأمر. قال ولمسلم رخص، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، بخرصها يعني بتقدرها يعني تمرا، يأكلونها رطبا. في اللفظة دي بتاعت مسلم معنى أو صورة أخرى للعرية أو بيع العراية، العكس بقى على الصورة اللي احنا قلناها اللي فاتت. مين دلوقتي اللي عايز الرطب؟ اللي عايز الرطب صاحب البستان نفسه عايز رطب، والتاني اللي هو اللي واخد حق الانتفاع اللي هو اللي عطى العرية يعني المهاجري مثلا أو الفقير، ربما يكون عايز التمر، يقوم صاحب البستان يديله تمر من عنده يقول له خد عشان احنا ننتفع بالايه؟ بالرطب، ممكن انا واهلي واحنا قاعدين عايزين ناخد حاجه من الرطب نحو ذلك، ناخد براحتنا وهكذا. نعم. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق او في 5 أوسق. قال متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. هذا الحديث فيه زيادة عن ما تقدم، وهي أنه قيد قدر المبيع في مسألة بيع العراية أنه لا يزيد عن 5 أوسق. 5 أوسق دي يعني 60 صاع، 60 صاع يعني ممكن تكفي شهور مثلا في بعض الأسر، ممكن تكفي أقل من ذلك يعني. الغرض ان النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك في نحو خمسة أوسق ليست على إطلاقها، بحيث أن الأصل في هذا النوع من البيع المنع، فلما رخص رخص بقيد وهو خمسة أوسق. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، يعني البائع والمشتري. وهذا انتقل به بالكلام عن بيع الأصول والثمار، لأنه قال في الترجمة فوق باب الرخصة في العراية وبيع الأصول والثمار. الأصول يعني أصول الأشياء، وهو خصوصا هنا أصول يعني الزرع، النخل، الشجر، نحو ذلك. بمعنى أن الإنسان في صورة بيبيع بها أن هو يبيع الثمر، اللي هو مقصود به بيع الثمار، يبيع الثمر اللي في النخل اللي في الشجر، هذا له ضوابط ستأتي. أو صورة أخرى أن يبيع الأصول، يبيع الأصول يعني كل الشجرة مش الثمر فقط، يبيع النخلة كلها، يبيع الشجرة كلها، هذا أيضا له أحكام تختلف عن بيع الثمار وحدها. ففي هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. يعني في صورة أو مثال، الرجل مثلا لها يبيع مثلا تفاح، مانجا، عنب، كذا نحو ذلك، فما يجوز، لا يجوز له أن يبيع هذه الأشياء كثمر وهي في الشجر يعني إلا بعد بدو صلاحها، إلا بعد بدو صلاحها. يعني يبتدي الثمر يطلع في الشجر أو في النخل ويظهر، مش مجرد ظهور لا، ويبدو صلاحه، ويبدو صلاحه. هيجي معنا الحديث الآخر، قال وفي رواية كان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها، إن دي علامة على إن هي بدا صلاحها، تذهب عاهتها. الثمر في أوله سواء الزرع، النخل، الشجر، غيره، حتى الزروع اللي في الأرض، كل ثمر في الغالب بيمر بفترة حرجة، اللي هي فترة الفترة الأولى في عمره، سبحان الله. ودي سنة ربنا في الكائنات كلها، إن كل شيء في بدايته ضعيف جدا وبيمر بمراحل ضعف شديدة جدا. ولذلك سبحان الله لما تنظر للإنسان مثلا لما بيولد يفضل في فترة الطفولة دي، وخصوصا الفترة اللي هي فيها الطفولة الشديدة، يعني الرضاع ونحو ذلك والصبا، تجد يعني هذه الفترة الإنسان ضعيف فيها جدا جدا، تعرض لأمراض كتير، وكل شوية يودوا للدكاترة، وكل الطفل يعني ضعيف لسه. كذلك الثمرة لسه وهي في بدايتها تلقاها متعرضة للأفات، أي شوية هواء ممكن يبوظوها، أي شوية شمس جنبين شوية يتلفوها، وأي ممكن مثلا حشرة ممكن تتلفها، بخلاف الثمرة لما تبدو صلاحها بقى خلاص، وبقت يعني قربت من أنها خلاص كاملة النضوج، ما أثرش فيها بشدة هذه الأشياء، الشمس، الهواء، الريح، كذا، المطر، كذا، مش هيأثر فيها. لكن قبل بدو الصلاح لا، دي ممكن تفسد في أي لحظة. علشان كده نهى الشرع عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، للراجل اللي هيروح يشتري الغيط أو البستان ويشتريه قبل بدو صلاحه، لأنه طبعا هيفضل النهي هنا لماذا؟ لأنه هيفضل مستني طبعا لما الشجر، لما الثمر يبدو صلاحه وينضج وبعدين يجز أن يحصده يعني. طب لو هو اشترى قبل بدو الصلاح، في عرضة أنه يفسد، عرضة أنه هو يفسد، طب مين اللي يشيل الشيلة هنا بقى؟ مين اللي يتحمل هنا المسؤولية؟ يحصل نزاع كبير، البياع هيقول له لا أنا بعت لك، والمشتري يقول له طب ما أنا وأنا خدت حاجة، ده لسه البتاع في الشجر وباص. ولذلك الشرع ضبط هذه المسألة، فنهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لحتى ما يبدو الإيش؟ الصلاح لهذه الثمار. قالوا وقد سألوا عن صلاحها، قال حتى تذهب عاهتها. وفي الرواية الأخرى أو في الحديث الآخر حديث أنس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى تزهى. قيل وما زهوها؟ قال تحمار أو تصفار، إنها يبقى لونها يبقى أحمر يبقى أصفر. طبعا ده على الغالب على الغالب، وإلا هناك بعض الثمار نضجها مش شرط يكون الأصفر أو الأحمر، يكون نضجها يبقى بلون تاني. المهم إن غالب الثمار لما بتنضج بتبقى اللون قريب من الصفار أو الحمار أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تصفر حتى تحمر، هو ده اللون القريب من إن هي خلاص وصلت الإيه مرحلة النضج، فضل لها بس يعني أيام قليلة وبعدين تروح تتحصد. هنا أمنت العاهات وأمنت الآفات في الغالب، فعند ذلك للبائع لصاحب النخل أو الشجر أو صاحب الأصول يعني أن يبيع عند ذلك. لماذا؟ لأنه بيبيع ثمر. إنما قبل ذلك فإنه سيحدث نزاع بين الطرفين. فلذلك هذه الأحاديث فيها النهي عن بيع الثمر حتى يسلم وينضج. أين وعليه بعض الناس من التجار الذين يذهبون إلى الفلاحين في البساتين والمزارع ويشترون البستان والمزرعة سنة وسنتين مقدما، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيشتري ثمر قبل بدو صلاحه، بل قبل وجوده أصلا، وهذا لا يجوز. إنما لو هو هيشتري الأصول ده موضوع تاني بقى. لو هيشتري الأصول، الأصول يعني الشجر اللي جوه في البستان نفسه، يعني البستان ده بتاع واحد في مثلا 20 شجرة، يجوز واحد يجي يقول له أنا هشتري 10 شجرات دول، خلاص ماشي اشتريهم بقى، هم فيهم ثمر ما فيهمش ثمر، قبل بدو الصلاح بعد بدو الصلاح، هو اشترى الأصول كما هي خلاص، يبقى انتقلت الملكية في الأصول له. إنما يشتري ثمر قبل بدو صلاحه فضلا عن يشتري قبل وجوده أصلا، هذا حرام، لأن هذا غرر ولا يجوز. قال وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. قال رواه 5 إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود كمثال، العنب كمثال، عن بيع الثمر حتى يعني ينضج يبدو صلاحه. العنب بيبدو صلاحه أنه يسود، وكما أشرنا قبل ذلك هذا في الغالب في العنب ربما اللي كان موجود، لكن بعض العنب صلاحه ممكن ما يبقاش بالسواد، ما يبقاش بالسواد يبقى بلون آخر، إني مثلا يصفر، العنب يصفر وهو أخضر كده حصرم لا ما ينفعش يتباع، لكن لما يصفر ولو علامة معينة يعرفها الناس إنه هو خلاص كده بدا صلاحه يبقى يجوز شراء عند ذلك. قالوا عن بيع الحب حتى يشتد، القمح ونحو ذلك والشعير وكذا لسه وهو سنابل خضرة ينفعش، أو هو يعني زرع أخضر ينفعش، لأنه ده وارد جدا أنه يتلف من الرياح من الشمس من الهواء من الآفات نحو ذلك. إنما إذا اشتد خلاص بقى قوي يتحمل، في الغالب أنه بإذن الله مش هيصاب بشيء. قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ لو بعت من أخيك ثمرا، يعني لو اشتريت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، أصابت أو لو بعت من أخيك بمعناها بعت لأخيك، يعني بعت لأخيك ثمرا فأصابته جائحة، والجائحة هي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها. يجي مثلا جائحة، ممكن بعد، خذوا بالكم المقصود هنا بعد بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح بمعنى أنه إنسان راح مشتري اشترى من بائع ثمرا بعد بدو صلاحه، وده جائز شرعا وصحيح وما لا حرج في ذلك. طب بعد بلوغ الصلاح حصل جائحة في الثمر، يعني عفانا الله وإياكم، الراجل بعد ما اشترى الثمر والبستان بتاعه مستني يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا حاجة وهيجز بقى هيحصل، حصل جائحة، جائحة زي مثلا عفانا الله وإياكم جاء مثلا حصل رعد شديد مثلا وأثر على الثمر، حصل مثلا رياح مثلا شديدة جدا تحمل مثلا أوبئة ونحو ذلك أفسدت الثمر، حصل حريق عفانا الله وإياكم في البستان نفسه أفسد الثمر ونحو ذلك. طيب الجائحة دي إيه اللي هيحصل هنا بقى؟ مين اللي يتحمل، البائع ولا المشتري؟ في هذه الحال الذي يتحمل ذلك أصلا هو المشتري، المشتري هو الذي يتحمل، لأن البائع باع له بعد بلوغ الصلاح وهو الذي بقي له الحصد بعد ذلك، هو يحصد، يحصد النهاردة، يحصد بكرة، يحصد كمان أسبوع، لأن بعض الناس يقعد يقول لا سيبها لما تستوي أكثر بحيث يأخذها ويبيع على طول، وبعض الناس يروح يجز على طول ويحصد على طول، ففي الفترة دي هي ليست في ضمان البائع إنما هي في ضمان المشتري، ولذلك إذا تلفت فهي في ضمان المشتري. طيب ما المعنى الحديث إيه هنا؟ وفي الرواية الأخرى قال وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، بوضع الجوائح يعني ماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبائع، للبائع أنت انظر إلى أخيك الذي أصيب، أخوك أصيب، يعني أنت بعت له الثمر نعم وخلاص وانتهى دورك، لكن الراجل البستان باظ، اتحرق، حصل مثلا عواصف، حصل رياح، البستان باظ كله والثمر كله باظ مثلا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. اختلف العلماء في الحقيقة في المقصود بوضع الجوائح هنا في هذه المسألة. يقول الشيخ الفقي رحمه الله تعالى والأمر بوضع الجوائح أمر ندب عند الأكثر، يعني الأكثر على إنه المقصود بأمر يعني أمر استحبابا، إنه البائع اللي باع يقف جنب أخوه، يعني بالتعبير البسيط يقف جنب أخوه، الراجل أصابته مصيبة وما خدش حاجة من الغيط أو البستان أو نص البستان ضاع مثلا، يقف جنبه يعني إيه بالتعبير برضو العامي جدا يشيل حبة معاه يخفف عنه المصيبة، يعني مثلا الثمر اللي باظ مثلا قد كده يوم يقول له أنا هتحمل ربع ثمنه، الربع مثلا فيه خلاص أنا مش عايز ثمن الربع مثلا. قال الشيخ الفقي رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع على سبيل الوجوب لم يكن لهذا النهي فائدة. يقول لا انت مش على الوجوب، يعني امر بوضع الجوائح مش واجب على البائع انه يضع، يعني ما ياخدش ثمن الحاجات اللي باظت، لا مش واجب عليه، والا هو باع بعد بدو الصلاح. ولذلك القول الصحيح وهو قول الاكثر ان المقصود بوضع الجوائح ان البائع يضع شيئا، يضع شيئا من الثمن فيتحمل مع اخيه المشتري جزءا من المصيبة التي أصابته. ولذلك الجوائح كما ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الجوائح يستحب للبائع أن يضع الثلث فصاعدة، أن يضع الثلث فصاعدة، يعني إيه؟ إنه يسيب لأخوه ثمن الثلث من الحاجات اللي فسدت وباظت ونحو ذلك. ولذلك الجوائح لها حكم يختص بها، وهذا الحكم في حالة ما إذا لم يبيعها البائع مع أصلها، لم يبيعها البائع مع أصلها، يعني ماذا؟ لو البائع باع الأصول مع الثمر ماليش دعوة خالص، لأنه باع له الأصل مع الثمر فهو ماليش دعوة، الراجل الثاني جز ما جزش، حصد ما حصدش، هو ماليش دعوة، هو باع له الأصل بالثمر كله. قال وعلي بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا، يعني اشترى، من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر. بعد أن تؤبر، تأبير هو شق طلع النخلة الأنثى ليضع فيه من طلع النخلة الذكر، اللي هو بيسموه بتعبير آخر تلقيح. تلقيح ياخد يعني حاجات من النخلة الذكر يحطها في النخلة الأنثى، بيعمل تلقيح، ده بيعمل تنشيط في النخل. قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها، فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. هنا الحديث في بيع الأصول، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من ابتاع نخلا، نخلا يعني باع، اشترى أصل مش اشترى ثمرا، من اشترى نخلا اشترى أصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، بعد مرحلة التأبير، يبقى الثمر اللي في النخل ده بتاع مين؟ بتاع البائع، لأنه الثمر ده وصل لمرحلة النضج خلاص، بتاع البائع. قال: إلا أن يشترط المبتاع. لو واحد هيشتري أصول، لو كانت بعد مرحلة التأبير، يبقى الثمر ده بتاع البائع، إلا أن يشترط المبتاع. إلا أن المشتري يقول له: والله أنا هشتري منك النخل بعد التأبير، بس أنا هاخد الثمر. خلاص، إذا اتفق على ذلك وأسقط المبتاع البائع حقه في ذلك، فلا بأس في ذلك. نقف على أبواب السلم والقرض والرهن إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.